مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد، الفنان الشاب عمار الشريعي. أولا بنرحب بيك في البرنامج، وكعادة البرنامج بنستهل لقائنا بسؤال عن رأيك في دور علاقات التأثير والتأثر بين الناس، وهل بتؤمن بهذا الدور في حياة الناس على مختلف نوعيتهم؟ أولا أهلا بيكي وأهلا بالأصدقاء المستمعين، وبالتأكيد جزء ضخم جدا من تجاربنا وخبراتنا ما هوش فطري، إنما هو مكتسب، ومكتسب عن طريق التأثر بالآخرين والاستقاء منهم، فده شيء ما فيهوش جدال، وإحنا بندي للي بعدنا وهكذا، وإلا ما كانتش استمرت حضارة إطلاقا. طيب لو توقفنا عند حياة عمار الشريعي، نقدر نقول الدور دوت كان واضح، وبمين تأثرت في سنوات عمرك المختلفة؟ ونبدأ بمرحلة الأسرة، يعني دور الأسرة في تشكيل وتكوين اهتماماتك الأولى. والله هو طبعا إذا كان الكلام بخصوص الأسرة بالذات، فأقدر أقولك إنه الأسرة طبعا ما كانش في دماغهم مسألة المزيكا كاحتراف، لكن كانوا بيعرفوها عني كشيء أنا بحبه. فكان مثلا عملت حاجة بايخة مثلا واتضربت علقة ولا حاجة، أتصالح بفلوت، كان في فلوت صغير كده اسمه شيفرمان، كان بيتباع ب6 صاغ زمان أيامي يعني، وكان أبويا الله يرحمه كان يجيب لي كل فلوت بعد كل علقة. كانت احتفالات الأسرة بشكل عام طبعا بيجيبوني فيها، أفضل أزن بالفلوت اللي معايا ده هو، وأيام ما ابتديت إكسليفون وأنا صغير برضو، أو أطلع لهم أتشعبط على البيانو وأفضل ألعب يا دنيا إجري بينا ومش عارف حاجات بالشكل ده. هم كانوا بيجدوا في ده مادة للتسلية، بمعنى إن عندهم ولد بيعرف يعمل حاجات بالمزيكا وبتاع ومش عارف إيه. لكن الحقيقة التأثير الأساسي اللي أنا بعتبر إني خدته من أبويا هو الصلابة، يعني عدم القابلية للكسر. كان دايما أبويا قصاد كل موقف عصيب يقابلني، وعصيب طبعا مسألة نسبية، أقصد عصيب وأنا طفل يعني، بمعنى أنه بيبقى موقف قبلها جدا لكنه عصيب ساعتها، فكان ياخدني يقول لي شوية كلام من ضمنهم وسع أفقك، هتقابل أشياء أرزل من كده كتير، مش عارف أبصره إيه، حاجات كده. أبويا لم يبخل بجهد لا عقلي ولا عاطفي عليا لكي يخلق رجل صلب حقيقي. يعني أذكر لك شوية مواقف غريبة، مثلا كان بيعلم إخواتي الخيل زمان يركبوا خيل، فرحت له قلت له نفسي أتعلم أركب خيل، فتردد شوية وإزاي ده يركب خيل يعني، واتناقشت أنا وهو مش عارف إيه، وبعدين في الآخر وافق على إن أنا أتعلم أركب خيل، وبقى بقينا نتعامل على هذا الأساس، على أساس 2 أصحاب بنتكلم مع بعض ونتناقش، ومفيش مسألة إنك فاقد شيء فلا تستطيع عمل شيء، حاول، وإذا أنت قررت إنك تيأس يبقى أيأس على مهلك، يعني مسألة تخصك. فيمكن ده التأثير الأساسي اللي خدته من أبويا. الحقيقة يعني ده تأثير جميل جدا، لأنه بيخليك تقدر تواجه الحياة بشجاعة وبقوة فعلا. لكن بالنسبة للخطوط الأولى لملامح شخصيتك الأخرى، يعني شخصية عمار الشريعي، يا ترى كان للمدرسة أو لأي فرد آخر دور في تشكيلها برضو؟ هو كان طبعا للمدرسة دور كبير في تشكيل شخصيتي، لأنه إحنا مدرستنا اللي هي سميت بعد كده طه حسين الثانوية للمكفوفين، كلنا بنعاني من نفس الظرف، والمجتمع الخارجي لا يقتحمك، عارفه ما بيتدخلش في حياتك، فبتبتدي تعيشي مع اصدقاء ما فيش بينك وبينهم فروق، كلنا بنجري زي بعض ونتخبط زي بعض، ولما نضرب بعض نضرب في اي حته وما فيش مشاكل، ولما نحب بعض ونتصالح برضه ما فيش مانع نعمل اي حاجه، يعني امور تخصنا جدا، فابتدى الواحد يندمج داخل مجتمعه، وفي نفس الوقت لا يرفض المجتمع الخارجي لانه بيلاقي فيه شويه حاجات بيقدر يتجاوب معاه فيها، وبيبقوا يعني كيان واحد دايب. لكن حقيقة من الناس اللي افتكر انهم اثروا فيا قوي ايام بدايتي في المدرسة، 2 مدرسين، واحد مدرس العاب رياضية كان وملوش علاقة بالالعاب الرياضية، كان بتاع مزيكا، بيحب المزيكا جدا، وحصة الالعاب عنده يعني حصة مزيكا، قعدنا وسمعنا الحان وحاجات بالشكل ده. الراجل ده اهتم بيا جدا اهتمام خاص، لانه حس ان قدامه موهبة ما يعني تستحق الاهتمام، وابتدى يبعت لي كتب ويجيب لي ويعلمني ويقعد معايا يذاكر معايا المزيكا مش الألعاب الرياضية. الأستاذ التاني كان أستاذ الخدمة الاجتماعية، الإشراف الاجتماعي، كانوا بيدونا حاجة. الإشراف الاجتماعي كان فايدته إنه يحولنا لناس قادرين على الحياة في المجتمع العادي، يعني يعلمونا المشي السليم. عارفة في بعض العادات السلوكية الخاصة بالمكفوفين، تلاقي مثلا واحد مش عارف يحط ايده في ايه، يهز دماغه ازاي، مش عارف، حاجات بالشكل ده يمنعونا من ده، يبتدوا يخلطونا بتلامذة زينا من سننا من بره المدرسة ونلعب معاهم وحاجات بالشكل ده. الاتنين مدرسين دول اذكر قوي انهم اثروا فيا في مرحلة تعليمي الاولى. طيب، يعني نقدر نعتبر ان كان في تشجيع بقى من الوسط المحيط بيك، سواء من الاسره، والدك كان بيهديك فلوت يعني باستمرار، ومدرسك برضو كان بيعاونك على الموسيقى، كان في برضو تشجيع من زملاء الدراسه لاهتماماتك الموسيقيه؟ هو كان في تشجيع من خلال اهتماماتهم هم شخصيا، بمعنى انه كان في جو تنافس بين 3 4 5 في المدرسه بيحبوا المزيكا، فده يعمل حاجة، التاني يحاول يعمل حاجة أحسن منها، التالت يحاول يعمل حاجة أحسن من الاتنين، ولما نتلم كلنا، يعني أنا فاكر إن إحنا كنا نقعد نلعب 10 ساعات مزيكا من 7 بالليل مثلا لأربعة خمسة الصبح، وما ناخدش بالنا لو واحد فينا تعب ولا حاجة بالشكل ده. فالتشجيع كان عن طريق التنافس، مش عن طريق لا فلان كويس وإحنا وحشين، بالعكس كلنا كويسين وكلنا نحاول نتحرك لقدام. هل كانت آلة الأورج يعني هي وسيلتك للتعبير الموسيقي في البداية؟ ولا كان في آلات أخرى جذبت اهتمامك قبل آلة الأورج؟ انا ما كنتش اعرف حاجه اسمها اورج ده خالص، يعني ما كانش حتى بيتهيألي لو كنت جبت حد شاف لي الفنجان ايامها ما كانش قال لي انك هتبقى بتاع اورج، يعني ما كناش نعرف مساله يعني الاورج. كنت بدأت بالبيانو والفلوت؟ انا ابتديت اصلا، يعني اول ما ابتديت بشكل تعليمي ابتديت على البيانو، قعدت في البيانو 5 سنين تقريبا، وبعدين المدرسه من غير ابداء اسباب غيرتني للاكورديون، فابتدى المدرس يبعت يجيب لي حاجات الاكورديون اتعلم من جديد من اول تاني. بعد 4 5 سنين كمان اكورديون انا زهقت من الاتنين ورحت متعلم عود، دي علمته لنفسي. يعني كنت بجيب كتاب كان اسمه دراسة العود، كتاب جميل كده لذيذ، حفظت منه دواليب وسمعيات وموشحات وطريقة قلب الريشة ومش عارف العفق السليم وحاجات كده غريبة كده، وابتديت لقيت نفسي بلعب عود كويس. طيب، في مرحلة استكمال دراستك الجامعية، ليه ما اخترتش دراسة الموسيقى؟ وليه اخترت الدراسة في قسم الأدب الإنجليزي بكلية الآداب؟ والله انا نفسي ما اعرفش الحقيقه، لكن ما خطرش في بالي خالص معهد الموسيقى. يمكن السبب في ده الاستاذ كمال الطويل. إزاي؟ انا شفت الاستاذ كمال، ابويا خدني له وانا عندي 9 سنين وقعد يختبرني اختبارات اتصور انها قاسيه على طفل، يعني لما بسترجع دلوقتي اللي دار بيني وبينه، ففعلا ابتدينا دوري مي فا صول لا سي دو، يضرب لي حروف على البيانو وانا اقولها له مش عارف ابصره ايه، لقى ان قدامه ولد فاهم، ابتدى يزود قدر الحروف، ابتديت اقول له مثلا يضرب 4 حروف مع بعض، اقول له دول كذا وكذا وكذا وكذا، طب ده مقام كذا، اه ده مقام كذا، حاجات كده. فابتدى يمسك العود وقال لي طب هغني لك غنوه، قول لي دي مقاماتها ايه. كانت غنوه اسمها يا قلبي جرى لك ايه ما كنت انت الخالي، قلت له دي بتروح من مقام كذا لمقام كذا. ايوه، فبص لابويا وقال له ده لو قلت لك يخش معهد الموسيقى فلازم يقبلوه من الليسانس. فيمكن الكلمه دي قعدت معايا من وانا 9 سنين وكبرت معايا، معرفش، لكن طبعا ساعتها انا ما فكرتش خالص في معهد الموسيقى على الاطلاق. يعني انا فكرت مباشره ان ادخل كليه اداب قسم انجليزي عشان كنت بحب قوي الانجليزي، من خلال BBC كنت بسمع لهم كتير وما بفهمش بيقولوا ايه، فكنت ببقى زعلان قوي. الفنان عمار الشريعي، ليه ما اخترتش استكمال دراسه الموسيقى من خلال معاهد موسيقية متخصصة بعد ما خلصت دراستك للأدب الإنجليزي؟ دخلت معهد ورفضوني. كان إيه ظروفها يا ترى؟ ولا أنا أصلا ابن مدرسة أمريكية، يعني بالنسبة لدراسة الموسيقى مدرسة أمريكية لتعليم المكفوفين بتعلم بالمراسلة. خلصت عندهم شوية كورسات كتير كده، وبعدين لما احترفت فقلت أسترجع تاني نفسي يعني، ورحت اتقدمت للمعهد الملكي البريطاني، كان فاتح فرع هنا في القاهرة، ورئيس المعهد زميل عزيز جدا أستاذ كامل سعيد، من أحسن موسيقيين، يعني موسيقي الظل زي ما ممكن نسميهم يعني. فهو جه قعدت معاه قعدة، وبعدين جاني في البيت شاف حاجة كنت عاملها كاتبها يعني، فقال لي انت جايني ليه يا ابني؟ طب عايز تتعلم ايه؟ ما انت كاتب كويس اهو وواضح انك فاهم وكده. فقلت له عايز اتعلم مزيكا. قال لي ما انت بتعرف مزيكا يعني، مسألة مش محتاجة انك تضيع وقتي ووقتك وحاجات بالشكل ده، ما تعوز تسأل على اسم حاجة بسألني عليها. وما رضاش يقبل ورقي في البتاع.